هذا عدل ولا غير عدل؟ لا هذا خلاف العدل يا شيخ. ما تدري ما تقول. يقول إذا كان عبيدكم لا يشاركون فيما رزقناكم كيف تجعل العبيد يشاركون في العبادة؟ نعم. طيب يقول وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان لرماه بالداء العضال، يعني لو أن لغيره أولها التأويل لرماه بالداء العضال، قال أنت محرف أنت مرتد أنت فاعل أنت ضال وما أشبه ذلك، لرماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قد قاله بأدان. صدق رحمه الله. المهم خلاصة هذا الفصل أن الواجب على الإنسان أن يقول العدل، وإذا جاء الحق من عدو فاقبله، وإذا جاء الباطل من صديق فضل. هنا نعم يوسف. إيه لا لا لا، القول المقروء بالدليل، ما أقول أقبل قولي، أقول هذا كلام الرسول هذا كلام الله. لا لا ما الاستدلال إذا كان صحيحا والدليل صحيحا لازمهم لا لأنه قول فلان ولكن لأنه مقتضى الدليل. هنا لهذا متفق عليه بين العلماء، ليس الإنسان أن يجبر الناس على أخذ قوله، لكن عليها أن يجبرهم على أخذ الدليل. مثل لو قال الميت حرام، هو يلزمه أن يأخذ بأن الميت حرام لأن فلان قاله ولا لأن الله قاله؟ لأنه قال. لكن في مسائل اجتهادية قابلة للأخذ والرد فلا تلزم الناس بما ترى. نعم أخذنا ثلاثة. لا لا ما لأن غالب الذين يتعصبون للأئمة غالبهم جهال عامة فلا يصل له، لأنه تجده يتعصب لهذا الإمام لا لأنه مقدمه على رسول، لكن يقول لأن الإمام أعلم منك أنت، أنت يمكن خفي عليك أحاديث ما خفت على الإمام. أكثر ما يعالي أكثر ما يعني يحاجون به هذا، يقول أنت أعلم من أحمد بن حنبل وش تقول؟ إن قلت نعم يا ولك من عام هذا ما يعرف، وإن قلت لا قال إذن أقرأت على نفسك بأنك أقصر منه فهو أعلم منه. لا أعلم أنهم متعصبون، لا شك أنهم على ضلال، لكن مسألة الخروج من الملة خط عرف ما هو هذا إيه؟ لا لا لأن دولة ما فيه نوع من الاجتهاد، حتى المتعصبة من العلماء عنده نوع من الاجتهاد اتهام للرأي مثلا. نعم إذا عز العالم بقوله هو المصلح. نعم لا هذه ألزم العالم، لا إذا ألزم ولي الأمر بقول فيلزم، يعني مثل لو أن ولي الأمر ألزم الناس بقول يرى أن مصح في إلزامهم به فهو له حق، لكن مثل عالم العلماء لا. ونجعل إلزام الإنسان القول إلزام ولي الأمر القول إذا كان له وجه من أيضا من الدليل، يجعله من باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم، أما إذا خالف الدليل فلا يجوز الإلزام. قد يكون بلسان المقال يأمرهم يقول هذا هو القول تبعوه هذا في المصنع، قد يكون بلسان الحال يؤلف كتب في هذا ويتكلم. لا هذا ما هذا الإسلام، هو إسلام يعني الإنسان إذا رجح القول وأتى بالأدلة وفند قول المخالف ما تبقى هذا إلزام. الإلزام بمعنى أنكم إذا لم تفعلوا فإننا نلزمكم به قهرا. نعم فصل في لازم المذاق.